بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. قال رحمه الله في أنواع الاسم، قال: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد، ومبني وهو بخلافه، كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. إذن هذه القطعة في تقسيم الاسم إلى معرب ومبني. هذا التقسيم يفيدك في الإعراب. الاسم المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، كما قال زيد مثلا، تقول: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. إذن تلاحظون أن زيد تغير مرة مرفوعا، ومرة منصوبا، ومرة مجرورا. هذا مبني، هذا معرب، هذا معرب. المبني هو الذي يلزم حالة واحدة لا يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه، وهذه الحالة الواحدة إما أن تكون الرفع الضم، هذه الحالة الواحدة إما أن تكون الضم قبل، وإما أن تكون الفتح. أحد عشر مثلا، وإما أن تكون أو الذين، وإما أن تكون الكسر، هؤلاء حذامي، وإما أن تكون السكون مثل كم أو من. فهذا بناء. إذن الكلمة المبنية لا تتغير، لا يتغير آخرها، سواء كانت فاعلا، كانت مفعولا به، كانت مجرورا، ما تتغير، تلزم حالة واحدة. الذين مثلا، الذين اسم موصول مبني على الفتح، الذين إن كان فاعلا، كان مفعولا به، كان مجرورا، يلزم حالة واحدة. تقول: جاء الذين، هنا فاعل، رأيت الذين، هنا مفعول به، مررت بالذين، هنا مجرور، ومع ذلك لزم حالة واحدة. كيف تقول في إعرابه؟ جاء الذين، تقول: الذين فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدر، يعني في المحل، وهو اسم موصول مبني على الفتح، لكن الرفع هنا في المحل ليس في اللفظ، اللفظ مبني على الفتح في المحل. مررت بالذين كذلك، تقول: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب، أو مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة، لأن الآن مبني. الذين منع من ظهورها حركة البناء، الذين. وكذلك بالذين اسم مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء، الذين. إذن الإعراب في الأسماء المبنية يكون في المحل، لا يكون على اللفظ كما سيأتي. طيب، إذن الآن عرفنا ما معنى معرب، ما معنى مبني، وعرفنا أن البناء إما أن يكون على ضم أو يكون على فتح أو على كسر أو على سكون. ما هو أصل البناء؟ أصل البناء يقول السكون، وسيأتي شرح ذلك. قال رحمه الله في الشرح: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته، عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع. إذن نستفيد من ذلك أن الأصل في الأسماء أنها معربة، هذا الأصل في الأسماء. الأسماء الأصل فيها الإعراب، ولذلك العلماء علماء النحو جمعوا الأسماء المبنية، ويأتي البحث فيها. قالوا: الأسماء المبنية كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حصروها. ودائما الذي يحصر، هل الذي يحصر هو الأصل أم الذي يأتي على خلاف الأصل؟ نعم، الذي يحصر هو الذي يأتي على خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الأصل يفوق الحصر، لا يمكن حصره. الأسماء كلها معربة، ماذا تقول؟ هذا كثير جدا، اذهب إلى لسان العرب وابحث واجمع، كثير آلاف الكلمات. لكن الأسماء المبنية قليلة محصورة، هذا يدلك على أن الأصل في الأسماء الإعراب. قال: وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره، يعني الحرف الأخير، زي يعني الدال، ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. العوامل هنا هي عوامل الرفع أو عوامل النصب أو عوامل الجر. مثلا يعني إن زيدا، أين العامل؟ إن هذه عامل نصب، لذلك نصب زيد، زيد البيت. هنا العامل هو الابتداء، مررت بزيد، أين العامل؟ حرف الجر. إذن هذه العوامل، عوامل الرفع أو عوامل النصب أو عوامل الجر، هي التي تحدث التغير في الاسم رفعا ونصبا وجرا. إذن الاسم يتغير بسبب العوامل الداخلة عليه. قال: كزيد، تقول: جاءني زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير للضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء. إذن جاءني رأيت الباء، هذه هي العوامل، واضح؟ هذه العوامل. قال: فلو كان التغير، هنا فائدة انتبه لها، فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا. لو كان التغير ليس في الحرف الأخير لم يكن إعرابا، كقولك في فلس. تعرفون الفلس؟ الفلس قطعة معدنية، نقود، كانوا ضربوها في القديم، من قديم الزمان، حتى تشترى بها الأشياء الرخيصة، الذهب والفضة تشترى بها الأشياء الثمينة، طيب الأشياء الزهيدة كيف تشترى؟ تشترى بذهب وفضة؟ لا يمكن. فضربوا نقودا، سموها فلوسا من النحاس أو نحوه، تشتري بها قطعة من الجبن، تشتري بها رغيفا من الخبز، تشتري بها شيئا من الفجل أو الكراث، شيء بسيط، يعني ما يحتاج أن تجيب دينار أو درهم، كثير هذه الفلوس. فهذا الفلس يقول: الفلس إذا صغرته فليس، وإذا كسرته يعني جمعته جمع تكسير، هذا المعنى. إذا كسرته يعني إذا جمعته جمع تكسير، قلت أفلس وفلوس، هل التغيير هنا في آخر الحرف أم في وسط الكلمة؟ في وسط الكلمة. هل هذا إعراب؟ جواب لا. فإن قلت هذا التغيير الذي يكون في وسط الكلمة أو في أول الكلمة أين يبحث؟ قلنا لك لا يبحث في علم النحو. التغيير الطارئ على الكلمة في وسطها أو في أولها لا يبحث في علم النحو، وإنما يبحث في علم الصرف، لأن النحو يبحث فيه تغير أواخر الكلمات رفعا ونصبا وجرا وسكونا. أما التغير الخارج عن هذه الأربعة حتى لو كان في آخر الكلمة يكون في علم الصرف، وهذا هو الفرق بين النحو والصرف. فإذا فلس فليس أفلس فلوس، هذا أين يبحث؟ في علم الصرف. قال وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر. لكن هل التغير هنا بسبب العامل أم بسبب اختلاف العرب في لهجاتها؟ اختلاف العرب، هذا ما يبحث في النحو أيضا. إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه التغير المذكور. إذن هذا هو المعرض. طيب هنا ذكر ثلاثة جمل، ذكر هنا ثلاثة جمل: جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. جاءني زيد، من يتفضل بإعرابها؟ ما هي شاء؟ جاء فعل الماضي مبني على الفتح، والنون حرف لا محل له من الإعراب للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل، لا الياء ما تكون محل رفع أبدا، في محل نصب فعل به. طيب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب رأيت زيدا، رأى فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، نعم، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أحسن، نعم، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إعراب سليم. طيب طبعا الإخوة الذين يحظون بهذه الكرامة بكرامة الإعراب هم الذين أمامي فقط، أما الذين ذهبوا يمنة أو يسرة فهؤلاء خارجون، هؤلاء عندي من المستمعين، أما الذين يدرسون يبحثون يأتون عندي حتى أسألهم وأسمع كلامهم. طيب مررت بزيد، أيوة لي مر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، أحسن، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ولك أن تقول التاء فاعل، هذا اختصار لكن أفضل التفصيل. طيب بزيد الباء حرف جر، نعم الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الإخوة الذين معهم دفاتر يسجلون هذه الإعرابات حتى يراجعوها ويستفيدوا منها، لأن الإعراب يأتي هكذا بالدربة تدرب والمذاكرة. نسأل الله أن يفتح علينا. قال المؤلف رحمه الله: ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه. أما القسم الأول قال: قسم متفق عليه وهو هؤلاء اسم إشارة، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. إيش تلاحظون؟ أنه مبني على الكسر، كان فاعلا فعلا به، اسم مجرور دائما على الكسر، هؤلاء. ثم العرب كلهم اتفقوا على هذا، يعني هذا مجمع عليه عند العرب، هكذا قال المؤلف. وفي القرآن على هذه اللغة، في القرآن إيش تلاحظون؟ إذا جاء هذا اسم الإشارة هؤلاء أنه يكون مبنيا على الكسر. قال: وقسم مختلف فيه وهو حذام وقطام ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال. حذام اسم عند العرب يطلق على المرأة، على مؤنث، وقطام كذلك. وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. حذام وقطام ونوار هذه كلها على وزن فعال، أفعال أعلام مؤنث على وزن فعال. وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، يعني إحنا مثلا الآن هذه الليلة ليلة الثلاثاء، ماذا نريد بأمسي؟ الاثنين، هذا المراد، يعني ما هو أمس يعني العام الماضي، لأن يعني العوام أو حتى في اللغة أيضا يقال بالأمس ويراد به يعني الزمن الماضي. والعوام لو كان الكلام له خمس سنوات، بعض العوام خاصة كبار السن يقول لك أمس حصل الكلام، هو له سنوات، ليس هذا المراد. المراد أمس يعني اليوم الذي قبل يومك. طيب، لذلك قال: إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. قال: فأما باب حذام ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا. أهل الحجاز يعني من العرب الأولين، من الجاهليين والذين كانوا في زمن النبوة، أهل اللغة. وأهل الحجاز اليوم، انتبه، أهل الحجاز يعني ممن يحتج بلغتهم، من الجاهليين أو ممن عاش في صدر الإسلام، ممن يحتج بلغته. يكسرونه، يبنونه على الكسر مطلقا، فيقولون: جاءتني حذام، ورأيت حذام، ومررت بحذام. إيش تلاحظ؟ مبني على الكسر، مع أنه في الجملة الأولى إيش موقعه من الإعراب؟ فاعل، وفي الجملة الثانية مفعول به، والجملة الثالثة اسم مجرور، ومع ذلك بني على الكسر. يقول: جاءتني حذام. حذام عند الإعراب تقول فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء، بحركة البناء حذامي. وكذلك حذامي الأولى والثانية، الثانية والثالثة. إذن الحجازيون يبنون حذامي على الكسر مطلقا، وعلى ذلك جاء قول الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. يقول ابن هشام فذكرها في البيت مرتين مكسورا مع أنها فاعل. طيب فلولا المزعجات نريد أن نعرف البيت وأن نستخرج الشاهد منه. الفاء بحسب ما قبلها، ولولا حرف شرط غير جازم، لأن الشرط إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. إذا لولا حرف شرط غير جازم، لذلك الذي يأتي بعده يكون مبتدأ. المزعجات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من الليالي، من حرف جر والليالي اسم مجرور. لما ترك، اللام هذه حرف واقع في جواب لولا، لا محل له من الإعراب. وما كذلك حرف نفي لا محل له من الإعراب. ترك فعل ماض مبني على الفتح. القطع فعل مرفوع. ما هو القطع؟ إيه؟ طيور معروفة في البر. طيب القطع فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة أم مقدرة؟ مقدرة. منع من ظهورها التعذر، إن آخرها ألف، ألف مقصورة. القطع طيب المنام، طيبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والمنام مضاف إليه. إذا قالت حذام، إذا ظرف، إذا ظرف مبني على السكون في محل نصب يفيد الشرط. إذا ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب لأنه ظرف بمعنى حين، وهو يكون خافض لشرطه وناصب لجوابه. إذا قال، قالت، قالت فعل الماضي مبني على الفتح أليس كذلك؟ والتاء تاء التأنيث ما محلها من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب. طيب حذامي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ظاهرها، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء، أو تقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. فصدقوها، الفاء لا، لا يسمعك أحد من أنصار سيبويه. الفاء رابطة لجواب الشرط، أين الشرط؟ إذا، أليس كذلك؟ ما في شرط ولا ما في شرط يا جماعة؟ في شرط. الفاء هذه واقعة في جواب الشرط رابطة للجواب. صدقوها فعل أمر، صدقوها فعل أمر مجزوم، مجزوم بماذا؟ بحذف النون صدقوا. طيب أين الفاعل؟ ها؟ أين الفاعل؟ فاعل صدقوا؟ لا، الها ماتت فاعل. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الواو هذه تصدقوا، والها أيضا ضمير مبني، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. فصدقوها، والألف هذه بالتأنيث، حرف لا محل له من العرب. فإن القول إذا قالت حذان فصدقوها، فإن القول ما قالت حذان، فإن ألفاء استئناف، وإن حرف نصب وتوكيد مناسخ. القول اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإن القول ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر إن، فإن القول الذي قالت، وقالت فعل، وحذامي فاعل، تقدم هذا تقدم. وجملة قالت حذامي هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل لأنها صلة الموصول. طيب، فلولا المزعجات، قلنا المزعجات خبر مبتدا ليس كذلك، أين خبره؟ لا، أي جملة؟ ما في جملة. أين خبر المزعجات؟ محذوف، أحسنتم. تقديره كائنة أو واقعة أو موجودة كما تحب. فلولا المزعجات من الليالي كائنة، ومن الليالي هي متعلقة بالخبر المحذوف. وبعض المعاصرين من المعربين يقول ما في خبر محذوف من الليالي هذه، شوف الجملة من الليالي هي الخبر. الشاهد في البيتين أين هو؟ حذام، أليس كذلك؟ كما قال ابن هشام فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. طيب، إذن هذا مذهب الحجازي، قال وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله، يعني حذام وقطام ونوار كله، بالضم رفعا أو بالفتح نصبا وجرا، يعني يعربه إعراب الممنوع من الصرف، يعربه إعراب الممنوع من الصرف. ما هو إعراب الممنوع من الصرف؟ يرفع بالضم، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، هذا الممنوع من الصرف كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا هو المذهب الأول، يعني يقول جاءت حذام، رأيت حذام، مررت بحذام، يرفعها بضمة ينصبها ويجرها بفتحة كالممنوع من الصرف، هذا المذهب الأول عند بني تميم. يقول فيقول جاءتني حذام بالضم، ورأيت حذام، ومررت بحذام بالفتح. مررت بحذام، من يعرف؟ مر فعل ماضي بتاء الفاعل، والتاء والباء لا حرف جر خلاص، وحذام اسم مبني على الفتح في محل جر، اسم مبني على الفتح في محل جر. ونحن إنما قلنا يعربونه إعراب الممنوع من الصرف من باب البيان فقط حتى نفهم ونحفظ المذهب، وإلا فإن حذام ليس معربا أصلا، وإنما هو مبني. ولذلك لم يذكر ابن هشام وغيره من النحاة ما قلناه نحن، عبارتنا هذه التي فيها تجوز، وإنما أردنا فقط أن نبين الصورة والمذهب، أنهم يعني يجعلونه في شكله وهيئته كالممنوع من الصرف، وإلا الممنوع من الصرف معرب، وهذا ليس معربا وإنما هو مبني. ننتبه لهذه النقطة لئلا يقع فيها نفس. ثم قال وأكثرهم. إذن هذا المذهب الأول لبني تميم. المذهب الثاني وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوبار اسم لقبيلة، وحضار اسم لكوكب، وسفار اسم لماء، فيبنيه على الكسر كالحجازية. وما ليس آخره راء كحذام وقطام، فيعربه إعراب ما لا ينصرف. إذن هنا يحولونه من المبني إلى المعرب، وهذه كلها فائدة أفادنا بها المؤلف رحمه الله في شرحه. وإلا نحن ليس عندنا من الشغل والفراغ ما يجعلنا نتتبع آثار بني تميم في تفاصيلهم هذه ولغتهم. نحن على مذهب الحجازيين، نحن حجازيون وطنا وسكنا ولغة. لماذا اخترنا مذهب الحجازيين؟ لأنه أسهل ومريح. أما التفاصيل التي عند بني تميم فهذه حقيقة متعبة. ثم إن المشهور هي لغة الحجازيين، هي المشهورة أن حذان يكون مبنيا على الكسر. وإنما هذا المبني الفائدة، قد يأتيك نص باللغة، يأتيك نص في كتاب إلى آخره، يجلس فيه اختلاف، فتعرف أن المسألة فيها خلاف، يعني هذا يستفيده طالب العلم. ثم قال وأما أمسي فالوقت انتهى، نتركه إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.